لا زال حديثنا في الآداب الباطنية لأجزاء الصلاة من مقدماتها إلى أجزائها، وحديثنا الآن في مسألة الستر والساتر. قلنا بأن هنالك أحكام فقهية لهذه الحركات الصلاتية، وهنالك أمور ما وراء الفقه نحاول أن نتلمسها. وحقيقة الأمر أن الإنسان بإمكانه هو بالتفكير والتأمل أن يصل إلى بعض الأسرار التي هي غير مدونة حتى في الكتب، فلله عز وجل مدده الغيبي الفكري والروحي لعباده المؤمنين. نلاحظ أنه من الأمور التي ينبغي أن نراعيها فقهيا مسألة أن نتزين بلباسنا، أن يكون اللقاء مع الله عز وجل بثوب يناسب هذا اللقاء. ولهذا بعض الصالحين كانوا يتخذون ثوبا خاصا لصلاتهم، ثوب يليق بهذا المقام، متطيبا متطهرا. نحن لسنا مأمورين بالطهارة الواقعية، ولكن ما المانع أن يكون ثياب الصلاة وإحرام الحج من الثياب القريبة للطهارة الواقعية ولحلية المال الذي اشتري به ذلك الثوب. فهذه نقطة. مسألة الطيب، نلاحظ أن هنالك تأكيد في روايات النبي والأئمة عليهم السلام على هذه النقطة، ولعل الأجر هكذا، أن الإنسان المتطيب في الصلاة له أجر، قد يكون هذا الأجر مضاعف 70 ضعفا، حركة مادية قد لا تكلف الإنسان إلا دريهمات بسيطة، ولكن يعطى هذا الأجر العظيم. ولهذا يوم القيامة من أيام الحسرة، لأن الإنسان يعلم مدى الفرص التي فاتته بسوء اختياره. ومسألة الطيب الآن له ارتباط بعالم الروح. أحدنا عندما يستنشق وردة، وخاصة بعض الورود المتميزة في الرائحة، نلاحظ على قسمات الوجه حالة من حالات الارتياح الشديد. هنالك ارتباط خفي غير معلوم بين الطيب وبين راحة النفس. ولهذا حتى ورد في بعض الروايات أن الإنسان الذي يستشم من فمه رائحة كريهة، الملائكة تقف بعيدا عن هذا الإنسان عند التقاطها لأعمال المصلي. وإصرار النبي على استعمال السواك وكحركة ثابتة في حياة النبي، ولولا أن يشق على الأمة لأمرهم بالسواك لعلها بنحو الوجوب. المهم، الثوب الصلاتي في الواقع ينبغي أن يكون ثوبا متميزا، لا يحسن بالإنسان المؤمن أن يصلي بثوب العمل أو بثوب البيت مهما أمكنه ذلك. نلاحظ أنه هنالك شروط في الستر الفقهي: أن لا يكون من الحرير، أن لا يكون مقصوبا، أن لا يكون نجسا. وبالإمكان أن ننتقل من كل خطوة من هذه الخطوات إلى معاني سامية أيضا. الحرير على كل من ثياب الترف، من ثياب اللين في المعيشة، ولهذا الحرير من لبس النساء، لا يحرم على النساء لبس الحرير بخلاف الرجال. فإذا الإنسان المؤمن يستفيد من ذلك أن الخشون في العيش يخشوشن في ذات الله عز وجل، فإن النبتة البرية أصلب عودا، ولعل تتمت العبارة أبطأ خمودا. المهم، نلاحظ بأن الإنسان المؤمن عليه أن يكون في مستوى تحمل شيء من الخشونة، لأن هذه الحياة لا تدوم بهذه الكيفية. وأضف إلى أن بعض الممارسات العبادية بعض العبادات يحتاج إلى قوة وشدة وجلد. الإنسان الذي تعود على أجواء اللين والترف يلاحظ أن هذا الإنسان يتقاعس عن أداء وظيفته في ساعات الشدة. هذه نقطة. بالنسبة إلى الطهارة نلاحظ أن الطهارة الظاهرية عنصر يرافق الإنسان في إحرام الحج، في صلاة الطواف، في صلواته اليومية، تأكيد كثير من الشارع على طهارة المظهر عند الصلاة. أولا نستفيد من ذلك اهتمام الشارع أيضا بما بشكل أهم إلى طهارة الباطن. إذا كانت الصلاة لا تقبل لوجود بقعة من الدم، مساحة هذا الدم أكثر من درهم، هذه الصلاة لا يتوجه إليها رب الأرباب، فكيف إذا كان الإنسان ملطخا بما هو أسوأ من ذلك بباطنه؟ تعرفون الدم علامة القسوة، علامة الغضب، علامة الانتقام. فإذا كان الإنسان متطهرا بثوبه وهو يعيش حالة دموية في قلبه تجاه الآخرين، حالة من حالات الحقد، حالة من حالات الانتقام، حالة من حالات التطاول، طبيعي هذا الإنسان إنسان متدنس في الباطن. ولهذا علماؤنا قديما حديثا سلفا الآن يؤكدون على مسألة الإجزاء والقبول. علينا أن نفرق بين هذين المفهومين، القبول شيء والإجزاء شيء آخر. الإجزاء إنما يتم بهذا الأمر الظاهري، بثوب طاهر غير مقصوب، غير متخذ من الحرير وما شابه ذلك، ولكن القبول أمر آخر، تقبلها ربها بقبول حسن. لولا أن القضايا تقبل الرد والقبول لماذا إبراهيم يقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم؟ كذلك نلاحظ أنه في مسألة الساتر تأكيد على أن يكون الساتر ساترا للعورة. في وجود الإنسان الظاهري هنالك موضع يستقبح ويستهجن إبداؤه وإظهاره، كذلك للإنسان عوراته الباطنية. لو أن الناس يطلعون على عورات الإنسان الباطنية لعله كما في بعض النصوص لو تكاشفتم لما تدافنتم. للإنسان عورات باطنية، إنسان له سلوك في الغيب يغاير السلوك في العلن، يطلب من الله عز وجل أن يستر عليه. حقيقة الله ستار، هو لم يفضحك على رؤوس الأشهاد، ولكن الإنسان بسوء تصرفه وسوء اختياره يكشف ما ستر الله عليه، يعيش حالة من حالات الحقد وحالة من حالات الحسد وحالة من حالات حب الانتقام، والله عز وجل ستر عليه ذلك. لو كان الله عز وجل يريد أن يكشف عيوب الإنسان الباطنية لأمكنه ذلك، ولكن ستر عليك، جعل الروح أمر مخفي عن أعين الناس. ولكن بني آدم بسوء تصرفه بحركاته الفاضحة يكشف ما في باطنه، فكأنه مكشوف العورة. هو في عالم الظاهر حريص على أن يستر بدنه بأفضل الستر، لماذا لا نحاول أن نستر باطننا بذلك؟ فهنالك في عالم الأرواح هنالك أناس مكشوفي العورات، عيوبهم الباطنية مفضوحة، ولهذا من القبيح أن يعرف المؤمن في العرف بسمة قبيحة، فلان حاد المزاج، فلان له شهوة للنساء شهوة محرمة، فلان له ميل إلى السرقة، فلان له ميل إلى التعدي. هذا العنوان عنوان سيء، أن يكون هناك مؤمن وفي وسط يتهم بهذه الأمور، فشأنه شأن إنسان لا ساتر له. فإذا نلاحظ في هذا المجال أن أيضا الإنسان كما يحاول طبعا هنالك فرق بين العورة الظاهرية والباطنية. العورة الظاهرية لا تعدم، ولكن العورات الباطنية بإمكانها أن تعدم. يصل الإنسان إلى مستوى لا عورة له في الباطن. الإنسان الذي بلغ العدالة وأرقى من ذلك العصمة، إنسان ليس في باطنه شيء يؤاخذ عليه. لو كشف الغطاء عنه لما كشف منه شيء يشين إلى شخصيته. نعم، إذن الدرجة العالية ليس هو ستر العورات الباطنية، وإنما هو محو العورات، بحيث لو كشف الباطن للآخرين لم يروا فيه إلا جميلا. نسأل الله عز وجل ذلك. وأخيرا مسألة الإباحة. الثوب ينبغي أن يكون مباحا، ثوبا غير مقصوب. هذه الحالة من العدوانية، من السرقة، من الاعتداء على حقوق الآخرين لو تجلى على شكل ثوب لبسه الإنسان. إنسان سرق متاعا، إنسان ما خمس مالا، إنسان غصب ثوبا فصلى في ذلك الثوب، يصلي في أداة جريمة. هذا الثوب ثوب مقصوب، يصلي وهو يحمل أداة جريمته، فالله عز وجل لا يقبل ذلك. الأدب الباطني أنه الروح الإنسانية تتحول في بعض الحالات إلى روح غير طاهرة. هو لو صلى في الكعبة، في جوف الكعبة، وتوضأ بماء زمزم، وأتى بأفضل صلاة، فهو يتوجه إلى الله عز وجل بوجود ممقوت، لا بثوب ممقوت، وإنما بوجود يمقته الله عز وجل. والقرآن الكريم يصف هؤلاء، يقول بأن الله عز وجل مقته لكم أشد من مقتكم لأنفسكم. أنت تمقت نفسك عند الحرام، ومقت الله لك أكبر من مقتك لنفسك، لأنه هو الذي يعلم الجريمة التي ارتكبتها عند الحرام. أعاننا الله على سيئات أنفسنا وشرور سيئات أعمالنا وشرور أنفسنا، بحق محمد وآله الطاهرين، وصلى الله على محمد وآل محمد.